بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، غفر الله لشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في الاجتهاد. الاجتهاد لغة بذل الجهد في فعل شاق، وشرعا بذل الجهد في تعرف الحكم الشرعي. وشرط المجتهد إحاطته بمدارك الأحكام، وهي الأصول المتقدمة، وما يعتبر للحكم في الجملة كمية وكيفية. فالواجب عليه من الكتاب معرفة ما يتعلق بالأحكام منه، وهي 500 آية، بحيث يمكنه استحضارها، وقيل يشترط فيه حفظ جميع القرآن. ومعرفة صحة الحديث اجتهادا، كعلمه بصحة مخرجه وعدالة رواته، أو تقليدا كنقله من كتاب صحيح ارتضى الأئمة رواته والناسخ والمنسوخ منهما. ومن الإجماع ما تقدم فيه، ومن النحو واللغة ما يكفيه يتعلق بالكتاب والسنة من نص وظاهر ومجمل وحقيقة ومجاز وعام وخاص ومطلق ومقيد، لا تفاريع الفقه وعلم الكلام. ولا يشترط عدالته في اجتهاد، بل في قبول فتياه وخبره. ويتجزأ الاجتهاد، وقيل لا، وقيل في باب لا في مسألة. ويجوز التعبد بالاجتهاد في زمنه عليه السلام عقلا على الأصح، وفي جوازه شرعا خلاف. ويجوز اجتهاده عليه السلام في أمر الشرع عقلا على الأصح، وفي جوازه ووقوعه شرعا خلاف. والإجماع على أن المصيبة في العقليات واحد، وأن النافي ملة الإسلام مخطئ آثم كافر، اجتهد أو لم يجتهد. والمسألة الظنية الحق فيها عند الله واحد وعليه دليل، فمن أصاب فمصيب، وإلا فمخطئ مثاب على اجتهاده على الأصح. وتعادل دليلين قطعيين محال، وهذا وكذا ظنيين، فيجتهد ويقف إلى أن يتبينه، وعنه يجوز تعادلهما، فيخير في أيهما شاء. وليس للمجتهد أن يقول في شيء في وقت واحد قولين متضادين عند الأكثر. وإذا نص المجتهد على حكمين مختلفين في مسألة في وقتين، فمذهبه آخرهما إن علم التاريخ، وإلا فأشبههما بأصوله وقواعد مذهبه، وأقربهما إلى الدليل الشرعي. وقيل كلاهما مذهب له، ومذهب الإنسان ما قاله أو ما يجري مجراه من تنبيهه أو غيره، وإلا لم يجز نسبته إليه من جهة القياس أو فعله أو المفهوم قولان. ولا ينقص الحكم في الاجتهادات منه ولا من غيره، وحكمه بخلاف اجتهاده باطل ولو قلد غيره على الأصح. وإن نكح مقلد بفتوى مجتهد ثم تغير اجتهاد مقلده لم يحرم خلافا لقوم. وإذا حدثت مسألة لا قول فيها، فللمجتهد الاجتهاد فيها والفتوى والحكم، وهل هذا أفضل أم التوقف فيه خلاف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يوم الدين. وبعد، لما انتهى المؤلف عليه رحمة الله من الأبواب الثلاثة في أصول الفقه، باب الحكم الشرعي وباب الأدلة وباب دلالة الألفاظ، بدأ بالباب الرابع وهو الاجتهاد والتقليد. والاجتهاد والتقليد وضع في أصول الفقه صيانة للشريعة، حتى لا ينظر في أحكامها إلا من هو أهل. ثم ما هو ضابط هذا الأهل، وما هو صفاته، وما الذي يجتهد فيه وما الذي لا يجتهد فيه من المسائل، ومن الذي يقلد وبما يقلد ومن يقلد. كل هذه القضايا وغيرها يذكرها الأصوليون في باب الاجتهاد والتقليد. والاجتهاد من نعم الله عز وجل على هذه الأمة، بأن جعل من وسائل حفظ الدين والعقل الاجتهاد، فإن الاجتهاد من حفظ الدين من حيث أن الاجتهاد باب لاستخراج أحكام لم ينص عليها بمقارنتها بمثلها وبنائها عليها. وحفظ للدين بفهم الشريعة، والاجتهاد بفهم أدلتها واستخراج أحكامها. وحفظ للعقل بأن الاجتهاد من أقوى وسائل حفظ العقول وتنميتها بالنسبة لأهل العلم. والاجتهاد في الشريعة يختزله بعض طلاب العلم بأنه الاجتهاد في إثبات حكم لما ليس له حكم منصوص، صح؟ الاجتهاد أبعد من هذا، الاجتهاد أوسع من هذا المعنى. فمن الاجتهاد الاجتهاد في البحث عن الدليل، الاجتهاد في البحث عن الدليل، مع أنه قد يوجد في الكتاب وقد يوجد في السنة ولا لا. ولذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم كان إذا عرض لهم مسألة أول اجتهادهم ما هو؟ ها يا أبو إبراهيم، البحث في الكتاب، البحث عن الدليل أول شيء، البحث عن الدليل. طيب، ومن الاجتهاد ثانيا الاجتهاد في إثبات الدليل وصحته. ولذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم كان يأتيهم الصحابي يخبرهم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا، ثم يعني يبذلون وسائل للتأكد من استحلافه أو يأتي بشهود، حتى صار بعد عهد النبوة بعد عهد الصحابة إنما إلى وضع ضوابط التصحيح والتضعيف والجرح والتعديل، وهذا كله اجتهاد في إثبات الدليل أو عدمه. ومن الاجتهاد بيان دلالة النص على الحكم. فإن كثيرا من الأحيان يصح الدليل عندك، يثبت الدليل عندك ويصح، ويكون الاجتهاد في استخراج الحكم منه، في استخراج الحكم منه، وهل هو يدل على أن هذا حرام، وهل يدل على أن هذا ليس بحرام، وهل يدل، هذا من الاجتهاد. ومن الاجتهاد أيضا تحقيق المناط، بمعنى أن الدليل ثبت، وجدت الدليل وثبت أنه يدل على أن هذا محرم، لكن هل هو يقع على النازلة؟ هل هذه النازلة داخلة فيه أو لا؟ ولذلك بعض أهل العلم تجد من خلافات أهل العلم أنهم لا يختلفون في الدليل ولا في ثبوته ولا في دلالته، يختلفون أين؟ عدم التسليم وعدمه بأن هذا مما يتناوله الحكم ولا لا؟ نعم. فتنزيل الأحكام الثابتة بالأدلة على الوقائع هذا نوع اجتهاد. ومن الاجتهاد خامسا إثبات أحكام للنوازل التي ليس فيها دليل أصلا. فانظر حفظك الله إلى أن الآن الاجتهاد كم ذكرنا من نوع؟ خمسة، أربعة منها في الذي فيه دليل، أربع أنواع في الذي فيه دليل، صح؟ واحد فيما ليس له دليل. هذا ماذا يفيد؟ أن هناك قصور في النظر إلى أن الاجتهاد معناه أن نستخرج المسألة التي ليس فيها دليل دليلا. لا، الاجتهاد أعم وأوسع من هذا. الاجتهاد دلت الأدلة على مشروعيته والأمر به، مثل قوله تعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار، ومثل إنا أنزلنا إليك كتابا لتحكم بين الناس بما أراك الله، وهذا وما أراه الله هو اجتهاد. ومثل حديث معاذ قال أجتهد رأيي ولا آل، قال فإن لم تجد في كتاب الله ولا سنة رسول الله، قال أجتهد رأيي ولا آل ولا أقصر، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وأمثالها. والاجتهاد هو العملية، واللي يقوم بها المجتهد، والمجتهد هو إذا كان الاجتهاد هو بذل الجهد، هو بذل الجهد في معرفة الحكم الشرعي على كما قال المؤلف، فالمجتهد هو الباذل لهذا الجهد الذي هو من أهله. ولذلك العلماء لما تكلموا عن الإصابة وتكلموا عن الأجر في الاجتهاد قالوا إن شروط المجتهد التي ليؤجر أجرين إن أصاب أو ليؤجر أجرا إن أخطأ ثلاثة. الأول أن يكون من أهل الاجتهاد، أن يكون من أهل الاجتهاد بمعنى أنه تحققت فيه الشروط التي سيذكرها المؤلف عما قليل في العلم الشرعي. ولذلك إذا اجتهد من ليس من أهل العلم لا نقول أنه يؤجر وهو على خير، لا، هذا على إثم مباشرة لأنه ليس من أهل الاجتهاد. الشرط الثاني أن تكون المسألة اجتهادية، مما يجتهد فيه، مما يصح فيه الاجتهاد. فلو اجتهد على مسألة منصوصة أو مجمع عليها أو دليل نصي قاطع، هذا قالوا إن أصاب ما أتى بجديد وإن أخطأ خرج عن الجادة. الشرط الثالث أن يكون اجتهاده وفق أصول وقواعد الشريعة، وفق أصول وقواعد الشريعة، لأن الشريعة وضعت ضوابط للاجتهاد في تقديم مثلا من ضوابط تقديم النصوص على المعاني في كذا، في أن يكون على وفقها. فإن تحققت هذه الشروط الثلاثة فهو الذي عني بأن إذا أصاب فله أجران وإذا أخطأ فله أجر. تكلم المؤلف بعد ذلك عن شروط المجتهد، وتكلم المؤلف عن الشروط العلمية، ولكن العلماء ومنهم الإمام أحمد كما رواه ابن بطة فيما نقله عنه ابن القيم في إعلام الموقعين، ظاهر قولهم أن الشروط نوعان، على نوعين، شروط ذاتية وشروط علمية. شروط ذاتية أي التي هي المرتبطة بذات المجتهد، وشروط علمية أن يكون عالما بكذا، أن يكون. الشروط الذاتية مثلا قالوا أن يكون مسلما، مسلما لا عاقلا يعني عادي مجتهد، كيف يعني قالوا يكون مسلما، أن يكون عدلا، أن أيضا سم ورعا، وذكروا من هذه المعاني العظيمة التي تبعد كل آثار الدنيا في أن تكون مؤثرة في فتواه. النوع الثاني الشروط العلمية، الشروط العلمية، وبدأوها بأن يكون عنده علم بالقرآن، واختلف الأصوليون في ضابط ذلك، واختلفوا قبل ذلك في هل يشرع يكون حافظ القرآن أو لا. وجادة السلف من التابعين ومن بعدهم أنهم لا ينصبون أبناءهم لطلب العلم الشرعي حتى يحفظون كتاب الله عز وجل. وإن كان الرسول اختلفوا فقال بعضهم يحفظ القرآن قال بعضهم يستظهره. شو معنى ما هو الاستظهار؟ الاستظهار قالوا أن لا يحفظه، لكن إذا عرضت المسألة ذكر أدلتها كما قال الله تعالى وكما قال الله تعالى، هذا يسمى الاستظهار، وهذا يعني لا ينتج عن الحفظ. فبعض الناس حفظه ولا يستظهر الآيات التي تتكلم عن الموضوع المعين. يعني شوف مثلا الآن عندما تأتي للشيخ عبد العزيز بن باز عليه رحمة الله اسمع له محاضرة، يظهر والله أعلم أنه من أخص الناس وأميزهم في الاستظهار، فتجد أن الآيات تتلاحق على لسانه في الموضوع الواحد، ترى يعني. والشيخ يعرف مني ليس كل من حفظ القرآن قدر على هذا، هذا قدر زائد عن الحفظ، هذا قدر زائد عن الحفظ، وهو أن إذا أراد أن يقول لك مثلا والتعاون على البر والتقوى أمر محمود قال الله عز وجل وقال الله عز وجل، هذا الحافظ لا يأتي بهذا، لا يأتي بهذه الطريقة. فقال بعضهم أنه يكفي الاستظهار. أنا حسبت المناسبة للشيخ عبد العزيز عليه رحمة الله محاضرة واحدة ساعة ونصف ذكر فيها أكثر من 70 آية، أكثر من 70 آية في ساعة ونصف فقط. هذا يعطيك يعني الاستظهار الذي يستحضره عندما يريد أن يتكلم عن مسألة، يعني يبدأ يقول الآيات التي تدل عليها. ولا شك أن كثرة القراءة في القرآن وكثرة المراجعة لها أثر في هذا والله أعلم. وقال بعضهم بل يحفظ آيات الأحكام، وآيات الأحكام اختلفوا فيها ما هي ضابطها، فقال بعضهم إنها 1200 وقال بعضهم إنها 3000 وقال بعضهم إنها 500 وقال بعضهم كل قرآن آية أحكام، غير أن الذي يتكلمون عنه في ضابط آية الأحكام هي التي تفيد الأحكام على سبيل المباشرة بالمعنى الظاهر، أما باللازم والمفهوم فما في آية أصلا ما تدل على حكم. فما قالوا التقسيم هذا لا قيمة له لأن كل القرآن آية أحكام. الحديث النبوي قالوا يشترط أن يكون يعلم علما من الحديث النبوي ما يعينه على الاجتهاد، كعلمه بضوابط التصحيح والتضعيف وأحاديث الصحيحين، حتى قال بعضهم يستظهر الصحيحين، وقال بعضهم يحفظ أحاديث الأحكام، واختلفوا أيضا كم عدد ضابط أحاديث الأحكام، ويعرف الناسخ منها والمنسوخ، ويعرف أبرز شروحها، ويعرف قدرا من شرح أحاديثها من شرح الأحاديث النبوية وكيفية شرحها ودفع تعارضها. والإجماع قالوا يجب أن يعلم أمرين في الإجماع، الأمر الأول أحكام الإجماع، أحكام الإجماع حتى لا يدخل في الإجماع ما ليس منه، فإن بعض أهل العلم يطلقون ألفاظا يظنها بعض طلاب العلم إجماعا، يعني عندما يقول بعض الأئمة لا يعلم فيه خلافا يحتج على أن هذا إجماع ولا لا، ونفي على العلم لا يدل على حصول الاتفاق، لأن هذا لي أنا لا أعلم أن فيه خلافا ولا يلزم منه أن عدم وجود المخالف، بخلاف عندما يقول اتفقوا وبخلاف عندما يقول أجمعوا. ثم أيضا أهل العلم يعني ما هي مصطلحاتهم، فقد يقول أجمعوا ويريد مذهبه وأصحابه، وقد يقول أجمعوا ويريد على مذهب لمفهوم الإجماع مغاير للمذهب الراجح، كما تقدم مثل من موقف ابن منذر أن الإجماع عنده يطلقه على ما يخالف الواحد والاثنين، فأنت عندما تقول نقل ابن المنذر الإجماع يجب أن تدرك ما هو مفهوم ابن المنذر الإجماع. إيه نعم. والأمر الثاني المسائل التي أجمع عليها, المسائل التي أجمع عليها لأنها أصبحت ليست محل الشهادة بإثباتها. إيه لأنه لا يجوز الاجتهاد في المجمع عليه, فإن اجتهدت ووافقت فلا جديد, وإن خلفت دخلت في الوعيد. ومن يشقق الرسول بعد ما تبين الهدى وتبع سبيل المؤمنين نوليه ما تولى. ومن اللغة قالوا ما يكفي لفهم الكتاب والسنة ببيان أحوال الألفاظ ودلالاتها من العموم والخصوص إلى آخره. طيب هل يجب على المجتهد أن يضبط تفاريع الفقه؟ الصحيح أنه يجب أن يضبط جملة كبيرة من تفاريع الفقه ولا يشترط الجميع, بخلاف من يقول لا يحتاج إلى الفقه أبدا ما دام عنده. لا, الفقه أولا للتعبد وثانيا للممارسة ومعرفة مناطات الأحكام ومناهج العلماء في الاستدلال, فهو بحاجة إليها. طيب وعلم الكلام هل بحاجة إليه؟ علم الكلام, علم الكلام ليس من علوم المقاصد, هو من علوم الوسائل, ولذلك هو ليس شرطا أساسيا في المجتهد, إنما قد يكون من لواحق العلم الذي تتم بدونه. هذا إذا قلنا أن علم الكلام بمعناه العام. فإن كان قصد المؤلف علم الكلام أي علم العقيدة, ولا أظن هذا لأنه حنبلي, فلا شك أن علم العقيدة من العلوم الشرعية التي بحاجة إلى طالب العلم, لكن ليس بإغراقه في جزئياتها ومسائلها الجزئية, وإنما بأصولها وقواعدها وأدلتها. قال ولا يشترط عدالته في اجتهاده, بمعنى أن غير العدل لا يمنع من الاجتهاد, ولكن قبول اجتهاده وفتواه وخبره مبنية على اجتهاده. طيب تجزؤ الاجتهاد بمعنى هل يجوز أن يكون العالم متخصصا في باب من العلم يكون فيه مجتهدا لرسوخ فيه ولا يكون في غيره من أبواب العلم؟ قال بعض أهل العلم لا يجوز, الاجتهاد لا يتجزأ. قالوا لأن قواعد الشرع واحدة, فمن أحاط بها أحاط بكل العلوم فلا يتجزأ. وقيل يتجزأ, وقيل يتجزأ, ويستدلون بفعل الصحابة, بفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع صحابته, فإن النبي صلى الله عليه وسلم مدح أصحابه بالعلم, الخلفاء الأربعة عموما في كل العلوم مجتهد مطلق صح, ومدح بعض الصحابة الآخرين بعلوم دون أخرى, فأقرأكم أبي وأفرضكم زيد وأعلمكم بالحلال والحرام معاذ, و هذا دليل على أن الاجتهاد يمكن أن يتجزأ وأن يدرك طالب العلم منه بابا أو فنا دون الفنون الأخرى. مثل الآن يعني الدراسة الأكاديمية تجعل الإنسان معتني بمقاصد الشريعة يبدأ فيها وهو ليس بمفسر, ويكون مشتغل بالتفسير وهو يعني عنده القواعد الأساسية في السنة لكنه لا يصل إلى مراتبها، وهذا من التوسعة للأمة. وقال بعضهم في باب لا في مسألة الاجتهاد في زمنه صلى الله عليه وسلم في حياته، قالوا أما عقلا فيجوز، وهذا ما هو محل البحث يعني افتراضه عقلا، لكن هل وقع وجاز الاجتهاد في عهده صلى الله عليه وسلم؟ قال بعض الأصوليين لا يجوز، لأن الاجتهاد هو يعني لا يكون عند عدم الدليل، وما دام الوحي موجود فلا داعي إلى الاجتهاد. وقال بعضهم بل له موضع كالاجتهاد فهم الدليل والاجتهاد في النازلة في حال البعد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم اجتهد بعض الصحابة في غيبته وأقره، فدل ذلك على ليس على إقراره على الحكم فقط، بل إقراره على الحكم وعلى وسيلته وهي اجتهاده، ولا لا؟ لم يقل له لماذا تصورت الاجتهاد وهو ليس لك. ولذلك تخطئة الصحابة من النبي في بعض المسائل تخطئ في النتيجة لا في الوسيلة، إنما كان يكفيك كذا وكذا للذي تمرغ، فأنكر عليه النتيجة ولم يكن عليه الوسيلة وهي الاجتهاد. ومن ذلك في حديث معاذ قال له بما تحكم؟ قال أحكم بكتاب الله، قال فإن لم تجد؟ قال فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فإن لم تجد؟ قال أجتهد رأيي، فأقره صلى الله عليه وسلم على هذا، وهذا في زمنه وفي حياته. ودعوى أنه لأنه يقول له ذلك إذا مات النبي هذا غير صحيح، فإنه أرسله في حياته ولم يفصل موضعه ومتى، أو فصل لم يفصل، والأصل يعني عند ترك الاستفصال ينزل اللفظ في العموم على عمومه. هل النبي يجتهد قبل نزول الوحي؟ هذا خلاف، والصواب نعم، والدليل أنه جاءت آيات تصوب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل على أن الحكم الصادر كان من اجتهاده صلى الله عليه وسلم، إذ لو كان من الوحي ما صوب له. وهل أنكر عليه الاجتهاد أو أنكر أو صوب في النتيجة؟ ها؟ صوب، لم يقل له لما تجتهد، فدل ذلك على مشروعيته، وإقرار الله له بالسكوت دليل على اعتبار الحكم، ولو كان خطأ لنزل الوحي بالتصويب. هل المصيب واحد من المجتهدين اللي اختلفوا أو كلهم مصيب؟ لها صورتان. الصورة الأولى في القضايا العقدية، هذه باتفاق أهل الإسلام أن المصيب واحد والبقية مخطئون. لماذا؟ قالوا لو قلنا كل مشاهد فيها مصيب لصوبنا أهل البدع، ولصوبنا اليهود، ولصوبنا النصارى، لأنهم مجتهدون، وهذا لا يجوز، وإنما المصيب فيها واحد وبإجماع الأمة، ولا يعتد بخلاف الجاحظ ومثله. الصورة الثانية الاجتهاد في الفروع التي سماها المؤلف الظنيات، فهل كل مجتهد مصيب؟ هذا وقع الخلاف فيه، فقال بعضهم إن المصيب أن كل مجتهد مصيب، فكل من اجتهد وغلب على ظنه الوصول إلى الحق فهو حق عند الله. إذن الحق عند الله كم؟ متعدد. كل مجتهد توصل إلى رأي فهو حق عند الله عند هؤلاء، ويستدلون بمثل قوله تعالى وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكم شاهدين ففهمناها سليمان، وكلا آتينا حكما وعلما، فقالوا دليل هذا على أنه جعلهم بمنزلة واحدة. أما الجمهور فالذي عندهم وهو الصواب أن الحق عند الله واحد وليس متعدد، من أصابه أصاب الحق ومن أخطأه أخطأ الحق، وهذا لا يعني أن من أخطأه يأثم، بل مزية المصيب للحق أنه له أجران، والذي اجتهد وأخطأ له أجر. ولذلك حديث عمرو إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا أخطأ فله أجر صريح في أن الحق واحد، له مصيب وعنه حائد مخطئ. ولو كان الحق عند الله، ولو كان كل أمر واحد، لو كان كل قول هو عند الله صواب لا معنى للقسمة، إن هذا له أجران وهذا له أجر، قل لا، يعني كلهم إذن مثلهم واحد عند الله وليس كذلك. وأيضا قصة داود وسليمان دليل على هذا، فإن الله قال ففهمناها سليمان، فخصه بمزية إدراك الحكم، فدل ذلك على أن الحق عند الله واحد. ولو كان الحق عند الله متعدد لكان سليمان مصيب وداود مصيب عليهما السلام، وليس كذلك، ولم يكن لتفهيم سليمان معنى. نعم. ذكر مسألة بعدها في التعارض والترجيح وهي ستأتي على تفصيل قادم، قال وتعادل دليلين قطعيين محال وكذلك ظنيين، فيجتهد ويقف إلى أن يتبينه، وعنه أي عن الإمام أحمد يجوز تعادلهما أي القطعيين فيخير في أيهما شاء. هذه طبعا أنا لا أدري لماذا وضعها المؤلف هنا لأنها في باب التعارض والترجيح، لكن بكل حال اليقين الذي يجب أن يؤمن به المؤمن أنه لا تعارض بين دليلين في الشريعة مطلقة، لا ظنيين ولا قطعيين، فالشريعة والأدلة الشرعية مصونة عن أن تتعارض أدلتها. هذه قضية عقدية ترى، ولو أن إنسان قال إن في آيات متعارضة في ذاتها لكان هذا خلل عليه في عقيدته، لا ظنيين ولا قطعيين أصلا لا معنى له. أما إن كان يقصد في عرف في عند المجتهد هل يحصل عنده التعارض، فالصحيح أنه كما يحصل عنده في الظنيين. ها كيف؟ وفي القطعيين لا فرق، ما دام في لذاته ولنقصه هو ولقصوره ما الفرق؟ يعني المهم أن نصون الأدلة ذاتها أنها متعارضة. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا، فلما لم يجد فيه أي اختلاف فهو من عند الله. والله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا رسوله وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه الله والرسول، إن تنازعتم اختلفتم تعارضت أقوالكم فردوه الله والرسول أي الكتاب والسنة. من يذكر وجه الدلالة من الآية على أنه على نفي التعارض بين الكتاب في الكتاب والسنة؟ إيه، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. ما دام لا يوجد تنازع إذن لا ترد، هذا دليل على حجة الإجماع. لما كانوا هم متنازعين فإذا ردت إلى الكتاب والسنة لم فض النزاع، معناته أن الدليل لا يتعارض. إذ لو كان فيه تعارض ما يرد التعارض إلا ما فيه تعارض، إذ لو كان فيهما تعارض ما يرد التعارض إلا ما فيه تعارض. فلما رد تعارض المجتهدين إلى الكتاب والسنة دليل على أن فيهما دفع تعارضكم، إذ لو كان الكتاب والسنة متعارضين لما صح أن يحال متعارضان إلى متعارضين. طيب، لا يجوز للمجتهد أن يقول بقولين في مسألة واحدة قولين متضادان، لأن هذا تعارض مذموم. لكن لو وجد عند الإمام قولان في مسألة واحدة، مثل رواية عن الإمام أحمد، رواية عن الشافعي، فالواجب أن ليس الراجح، الراجح بالدليل، ليس الراجح لأن الإمام أحمد قاله ولا للشافعي، لكن ما هو الراجح من قوليه؟ أنه يعني ما الذي يصح نسبته له؟ انتبه، أدركت يا أبو إبراهيم المراد؟ عندما يتعارض عند الإمام قولين، عندما نرجح، لسه نرجح يعني ما هو الراجح في المسألة، هذا باعتبار أدلة، ما الأئمة ما لهم دخل، إنما الراجح فيما ينسبه له. لو قال لأحمد روايتان بالكراهة وبالجواز، عندما نرجح بينهما، أي ما هو الذي يصح نسبته للإمام، ما هو بالراجح في الأحكام، فقالوا إنه إذا علم المتقدم المتأخر فمذهبه المتأخر، وهذا قد ينضبط مثل الإمام الشافعي له الجديد والقديم، وقد لا ينضبط، وقد لا ينضبط. طيب إن لم يعلم المتأخر والمتقدم، قالوا ننظر إلى أقربهما إلى أصوله فنحكم به. يعني مثلا لو كان قولان في المسألة عند أحمد، أحدهما ثابت من قول الصحابي والآخر ثابت بالقياس، وأحدهما استدل له بالقياس والثاني استدل له بقول الصحابي، ما هو الأوفق لأصول الإمام؟ بقول الصحابي الثابت قول الصحابي، لأنه عند أحمد قول الصحابي مقدم على القياس. ولذلك قال العلماء أن قول الإمام هو ما نص عليه أو ما جرى مجرى قوله في قياساته وفي أصول مذهبه. نعم. إذا قضى القاضي أو المجتهد حكما فهل ينقض؟ العلماء يقولون الاجتهاد لا ينقض بمثله، لكن ما معنى الاجتهاد لا ينقض بمثله؟ هذا مهم. الجواب لا، ما معنى موضعي، ما لها في إشكال يا أبو إبراهيم في القضايا الفتوى ينقض الاجتهاد بالاجتهاد. كان تجتهد في المسألة اليوم وأنت عالم، ثم يبدو لك بعد سنة أن تجتهد وتغير اجتهادك. والصحابة رضي الله تعالى عنهم كم عمر وابن عمر وابن عباس كانوا يفتون في المسألة اليوم ثم يجددون اجتهادهم ويتغير الحكم. إذن هذا ليس مراد في أنه لا أنه الحكم لا ينقض بمثله، ليس هذا المراد، ليس هذا المراد. هذا يسمى مسألة تجديد الاجتهاد. والصحيح أن تجديد الاجتهاد جائز إذا وجدت الأسباب الداعية إلى تجديده، مثل أن يطلع على أدلة لم يطلع عليها قبل، ولك الصحابة اجتهدوا في مسائل فلما علموا بأدلة اجتهدوا وجددوا وغيروا اجتهادهم، قل لا، كما حصل لعمر في مسائل كثيرة رضي الله تعالى عنه. وكما نعلم من أئمتنا وعلمائنا أنه الشيخ العزيز والشيخ محمد كانوا يجتهدوا في مسائل ثم يغير اجتهاده بعد فترة، فهذا يسمى تجديد الاجتهاد وليس نقض الاجتهاد. نقض الاجتهاد هو أن ينبني عليه حكم قضائي، من طلاق، من ميراث، من إثبات عدة. فهنا إذا قضى لأحد بشيء ثم تغير اجتهاده فهل ينقض اجتهاده السابق، يعني يستدعي الخصوم الأولين ويغير؟ واضح صوت المسألة؟ إيه؟ المراد أنه يملك أن يغير اجتهاده ولكن لا يغير ما قضى به أولا. يعني مثلا لو أن عالم من العلماء كان يرى أن طلاق الثلاثة، طلاق الطلاق بالثلاث يقع ثلاثا، ثم اجتهد مثل شيخنا الإمام الشيخ عبد العزيز بن باز، فرأى أنه يقع واحدة، وقد أفتى بأناس قبل أنه بالثلاث وتفارق، ما يرجع إليهم يقول لا تراها ثلاث ارجعوا، لا لا ينقض، أي لا ينقض الاجتهاد، لا ينقض بالاجتهاد، أي أنه إذا تغير فتواه اليوم لا يستتبع القضايا التي قضى بها قبله فيرجعها إلى فتواه الجديدة، كما قال عمر بالضبط ذاك على ما قضينا وهذا على ما نقضي، لأنه لم يشرك أولا ولا لا، ومن قابل جاءته نفس المسألة فشرك، فقالوا له يا عمر إنك كذا وكذا، قال ذاك على ما قضينا وهذا على ما نقضي، والشاهد أنه لم يبحث عن الأولين، ولذلك لم ينقض الشهادة الأول، هذا المراد، وهذا هو الذي وقع عليه الإجماع، لأنه لا تستقر الأحكام إلا بهذا، فلو أن كل قاض أو مفتن غير اجتهاده استتبع من تقدم لم يخلص أبدا ولا لا، كان القضاة في المحاكم يحتاجون الملفات كلها سابقة ومن عقود ربما ولا لا، فهذا المراد، وليس المراد عدم تجديد الاجتهاد، فبينهما فرق. طيب، إذا حدثت للمجتهد لنفسه أو لغيره نازلة فهل يجب عليه الاجتهاد؟ وهل الأفضل له الاجتهاد أو عدم الاجتهاد؟ الصحيح أن العالم إذا قام السبب لبحث المسألة تعين عليه وأصبح فرضا عليه، لا يحمله الورع على عدم الاجتهاد، ولا يحمله الورع على التوقف، ولا يحمله الورع على التقليد، وهو قادر على الاجتهاد، لكن إذا سئل عنها تعين الاجتهاد. لماذا؟ لأن ما لا يتم الواجب إلا به، إفتاؤه واجب وإفتاؤه قائم على الاجتهاد، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. نعم، تفضل أبو عبد الله. فصل في التقليد. التقليد لغة جعل الشيء في العنق، وشرعا قبول قول الغير من غير حجة. يجوز التقليد في الفروع عند الأكثر، ولا تقليد فيما علم كونه من الدين ضرورة، ولا في الأحكام الأصولية الكلية كمعرفة الله تعالى وحدانيته وصحة الرسالة ونحوها، وقيل لا في أصول الفقه وإذا أدى اجتهاد المجتهد إلى حكم لم يجز له التقليد، وإن لم يجتهد فلا يجوز له، وقيل بلى، وقيل مع ضيق الوقت، وقيل ليعمل لا ليفتي، وقيل لمن هو أعلم منه، وللعامي أن يقلد من علم أو ظن أهليته للاجتهاد بطريق ما دون من عرفه بالجهل، ومن جهل حاله فلا يقلده. وفي لزوم تكرار النظر عند تكرار الواقعة خلاف، ولا يجوز خلو العصر عن مجتهد على الأصح، ولا يجوز أن يفتي إلا مجتهد، وقيل يجوز فتيا من ليس بمجتهد بمذهب إن كان مطلعا على المآخذ أهلا للنظر، وقيل عند عدم المجتهد، وقيل يجوز مطلقا. ويجوز تقليد المفضول في أصح الروايتين ولو سألهما واختلف عليه واستويا عنده، تبع أيهما شاء، وقيل الأشد، وقيل الأخف، وقيل يتساقط ويرجع إلى غيرهما. ويلزم العامي التمذهب بمذهب يأخذ برخصه وعزائمه في إحدى الروايتين، ولا يجوز له تتبع الرخص ويفسق به ويفسق به، ويجب على المفتي أن يعمل بموجب اعتقاده فيما له وعليه، وللمفتي رد الفتيا وفي البلد أهل لها غيره شرعا، وإلا لزمت. ولا يلزم جواب ما لم يقع ولا يحتمل السائل ولا ينفعه ولا يكبر المفتي خطه ولا يجوز إطلاق الفتية في اسم مشترك والله أعلم. هذا هو الفصل الثاني من الباب الرابع وهو متعلق بأحكام التقليد، والتقليد هو في مقابل الاجتهاد وهو حظ العامي أو من هو أعلى منه ولم يصل إلى مرتبة النظر والاستدلال كطالب علم مثلا. والتقليد مأخوذ من القلادة وجعلها في العنق، لأن من قلد عالما فكأنه قلده أمره في المسألة، ولذلك قال في تعريفه: هو قبول قول الغير من غير حجة، أي قبول قول الغير. الغير من المراد به؟ المجتهد. قبول المقلد أو العامي قول المجتهد من غير حجة. ما معنى من غير حجة؟ أي يأخذ بقوله لأنه قاله ولا يبحث عن الدليل ولا يتفهم الدليل. ولذلك طالب العلم إذا سأل عالما، طالب العلم إذا سأل عالما وهو يدرك الأدلة فسأله عن الدليل ففهمه الطالب العلم واتبع ما قال له، هذا يصير مقلد؟ لا يكون مقلدا، يكون مستدلا. وهذه أدنى درجة من المجتهد. ترى المستدل أدنى درجة من المجتهد، المستدل أعلى من العامي وأنزل من المجتهد. ولذلك التقليد هو أن يكون من غير معرفة الدليل، ولذلك قال بعضهم: وأنت لا تدري من أين قاله. هو قبول قول الغير وأنت لا تدري من أين قاله، يعني تسأل العالم فيقول لك يجوز افعل، يجب عليك كذا، ولا نعم لضعفك ما تدري، إنك عامي ما تدري. فهذا يسمى تقليدا، هذا يسمى تقليدا، وليس معناه انقيادا وانصياعا، لا، وإنما لدينه وعلمه أخذت قوله لأنه مبلغ عن الله، حتى لا تفهم خطأ وأنها تبعية مطلقة، لا، لأنه من أهل العلم والديانة الذين يخبرون عن الله، فهو عندما يفتيك يخبرك عن حكم الله في المسألة. القضية أنت ما موقفك، إن كنت تستوعب الأدلة وتدركها فأنت مستدل، وإن كنت لا تدرك الأدلة ولا تفهمها فأنت عندما تأخذ بقوله فأنت مقلد. ما الذي يجوز التقليد فيه وما الذي لا يجوز؟ أما أصول الدين العقيدة فلا يجوز التقليد فيها، لأن الله أمر الجميع بالتدبر والتفكر في التعرف على الله من خلال آياته الكونية والقدرية، وهذا لكل العقلاء ليس فقط للعلماء. ولذلك العامة يتعرفون إلى الله بآياته كما يتعرف عليه العلماء، بل بعض العامة خير من العلماء في هذا، في التدبر والتفكر والتأمل، ولا لا؟ طيب. وما لا يتم وما هو معلوم من الدين بالضرورة أيضا قالوا يجب أن يعلمه الإنسان، يجب أن يعلمه علما وتعلما، لأنه لا يتم عبادته إلا به، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. اختلفوا في قضايا أصول الفقه هل يقلد فيها أو لا يقلد، والأمر فيها سهل. بالعقيدة الذي لا يستقل فيه هو أصول العقيدة، أما جزئياتها التي ربما هي محل خلاف بين أهل العلم فهذه أمرها سهل. موضع التقليد عموما هو في الفروع، هو في الفروع. والجمهور من الأئمة الأربعة وغيرهم على صحة التقليد وجوازه، والأدلة على ذلك كثيرة، منها قول الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فأمرهم بالسؤال، والسؤال تقليد. ومنها قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا رسوله وأولي الأمر منكم. وأولو الأمر في القرآن تستخدم تستعمل في آيات بمعنى ولي الأمر الحاكم، وتستخدم أيضا بمعنى العلماء، وقد تأتي لهما جميعا كما هذه الآية: أطيعوا الله وأطيعوا رسوله وأولي الأمر منكم، تأتي لهما جميعا. فالشاهد عندنا هنا أن من أولي الأمر هنا في القضايا العلمية العلماء، فلما أمر بطاعتهم كان ذلك عموما، ومنه التقليد ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: قتلوه قتلهم الله هلا سألوا إذ لم يعلموا، فأمر أن يسألوا. وخالفت الظاهرية في التقليد مطلقا ومنعته. طيب، العالم والمجتهد إذا اجتهد وأداه اجتهاده إلى حكم لم يجز له تقليد غيره اتفاقا، لأن التقليد هنا خلاف قوله: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فقيد السؤال إن كنتم لا تعلمون وهو قد علم، ولا لا؟ ولأنه قد يكون حيلة للخروج عما رآه شديدا بتقليد ما رآه غيره يسيرا، ولا لا؟ فوجب عليه براءة ذمته أن يعمل باجتهاده. لكن السؤال: هل يجوز للعالم أن يقلد غيره قبل أن يجتهد؟ إذا اجتهد واضح الجمهور على عدم جواز تقليد غيره، لأن الله قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولا تعلمون عام، أي إن كنتم ليس عندكم علم، سواء اجتهدتم أو لم تجتهدوا، ولأن التقليد ضرورة وليس أصل، ضرورة عند عدم العلم، والآن القدرة موجودة فلا يجوز له. وقال بعضهم: يجوز أن يقلد، لقوله تعالى: فاسألوا الذين كنتم لا تعلمون، فهو غير عالم، فهو الآن بمنزلة العامي، ولا لا؟ وتوسط بعضهم فقالوا: يجوز أن يقلد لغيره ولا يقلد لعمل نفسه. وذهب الشيخ الإسلام ابن تيمية إلى قول آخر وسط، قال: إن ضاق عليه الوقت، إن عرضت له مسألة وضاق عليه الوقت، لو أراد أن يجتهد لفاتت بلا حكم، أو اجتهد واجتهد ولم يتوصل إلى حكم، جاز له أن يقلد غيره، وما عداه لا يجوز. لماذا؟ قال: لأنه إذا ضاق الوقت دخل في حكم الضرورة، ولا لا؟ وإذا اجتهد وعجز وصل إلى الضرورة، فصار بمثابة المعذور كالعمي. وأما الأصل فهو عدم الجواز، فهو في استثناء. وقال بعضهم إنه يجوز أن يقلد من هو أعلم منه، ولا يجوز لمن هو أدلى منه، وهذا من الأقوال المفصلة. والظاهر والله أعلم جوازه حال الضرورة وليس عموما. تكلم المؤلف بعدها في قضايا متعلقة بالتقليد والمقلد والمقلد. من يقلد العامي؟ العامي لا يعرف العلماء ولا يعرف ضابط العلماء، لكن قالوا: من ظن أهليته للاجتهاد بطريق ما كالشهرة أو كونه جلس لتعليم الناس أو رأى الناس يستفتونه، فإنه يجوز له أن يقلده. وقولهم من ظن ترى ما هو ليس تساهلا هذا، وإنما احترازا عن أنه لا يابد أن يعلم علم اليقين أنه من أهل الاجتهاد، لأنه لا سبيل للعمي لإدراك هذا المعنى. فقولهم هذا ليس من باب التساهل، وإنما من باب التخفيف، لأن لا يدرك أن هذا عالم أو غير عالم إلا العالم، ولا لا؟ ولا لا؟ لكن العامي إذا غلب على ظنه أن هذا من أهل العلم، إذا غلب على ظنه أن هذا من أهل العلم بقيام القرائن الدالة على ذلك، بأن يرى من عليه أثار أهل العلم وورعهم والناس حوله يسألونه وأمثال ذلك، مما يغلب على الظن أنه من أهل العلم. ومجرد التدين وأنه من الصالحين هذا ليس قليل على العلم. فبعض العامة يخلطون بين المتدين الصالح والعالم، فيسألون أي من كل من رأوه فيه صلاحا، وهذا لا شك أنه خطأ. طيب، من علم جهله هذا لا يجوز باتفاق، من علم جهله لا يجوز سؤاله. طيب، من جهلت حاله لا يجوز أيضا تقليده ولا سؤاله. لماذا؟ من جهلت حاله ما يدري هو من أهل العلم ولا عامي؟ لا، الأصل في الإنسان العلم ولا الجهل؟ الجهل. فمن جهل حاله سم إيه الأصل الجهل، فلا يجوز سؤاله حتى يقوم البينة على أنه من أهل العلم بغلبة الظن السابق. أما إذا جهل حاله فلا يقلل، لأن الأصل عدم العلم. طيب، هل يلزم العالم تكرار النظر، هل يلزم المجتهد تكرار النظر والاجتهاد كلما عرضت له المسألة؟ هذا الذي تكلمنا عنه قبل قليل عندما قلنا فرق بين تجديد الاجتهاد ونقض الاجتهاد. هذه مسألة تجديد الاجتهاد. مسألة تجديد الاجتهاد بمعنى أنه هل العالم إذا اجتهد في مسألة يفتي بها دائما أو ينظر فيها مرات وكرات وكلما سئل؟ باتفاق لا يجوز، لا يجب أن ينظر فيها كلما سئل عنها، هذا باتفاق. لكن هل يلزمه تكرار النظر؟ نقول نعم، إذا قام موجبه، إذا قام موجبه، مثل اطلع على الأدلة لم يطلع عليها قبل، تغيرت حال المكلفين، تغيرت أي تحقيق المناط فيها، تغير بشروط بزوائد عليها توجب أن إعادة النظر هل تتحقق فيها الأدلة أو لا. فالشاهد أنه كلما تغير موجب الفتوى لزم إعادة النظر. هل يجوز خلو العصر من مجتهد؟ الجمهور يجوز. الجمهور من المذاهب الأربعة الحنفية والشافعية والمالكية قالوا يجوز أن يخلو العصر من مجتهد. ولذلك قال الشافعية إن الاجتهاد انقطع من القرن السادس، قالوا ما بعد الرافعي والنووي مجتهدون، منقطع، وكما نص عليه النووي حتى نفسه وابن الصلاح وغيره. والحنابلة قالوا إن الاجتهاد لا ينقطع إلا عند قيام الساعة، ولا يجوز أن يخلو عصر من قائم لله بالحجة، ولا يجوز أن يخلو عصر من مجتهد. ما الدليل؟ لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. وهذه الطائفة لا تقوم إلا بالمجتهدين، ما تقوم على يد عوام أو طلبة علم. فهذا وعد من النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، قال ولا يجوز أن يفتي إلا مجتهد، وقيل يجوز فتيا من ليس بمجتهد بمذهب إن كان مطليعا على المآخذ أهلا للنظر، وقيل عند عدم المجتهد، وقيل يجوز مطلقا. إذن أربع أقوال في جواز تقليد غير المجتهد. الأول أنه لا يجوز تقليده إلا مجتهد فغيره لا يجوز. اثنين أنه يجوز إذا كان المستفتى مطلعا على المآخذ، يعني مستدل ناظرا يستطيع النظر في الأدلة. وقيل إنه ضرورة، أي عند عدم المجتهدين، وهذا القول باطل عند الحنابلة ابتداء، لأنه لا يتصورون عدم المجتهدين أصلا، ولا لا؟ هذا قول عند الحنابلة ما له قيمة يعني. وقيل يجوز مطلقا. والصحيح والله أعلم التفريق بين الاجتهاد والنقل للفتوى، التفريق بين الاجتهاد والنقل للفتوى، وإن كان الآن الناس يسمونها فتوى عموما، لكن في فرق. أعطيك مثال، يعني بعض إذا كان الإنسان مجتهدا لا إذا كان من ذات تلقاء نفسه فلا يجوز إلا أن يكون من أهل الاجتهاد. أما النقل، أما النقل فهو أيسر، يعني عند تسأل أنت وأنت لست مجتهد ما حكم كذا، فتقول مذهب الحنابلة كذا. أنت الحين مفتي ولا ناقل؟ ها؟ ناقل. وعندما تسأل تقول ابن باز عليه رحمة الله يقول كذا، سماحة المفتي عبد العزيز الشيخ يقول كذا، الشيخ صالح الفوزان يقول كذا، فهذا ليس فتوى منك، هذا نقل، فهذا أمره أيسر، لأنه ليس لك دور إلا أن تضبط ما قاله المفتي والعالم وتنقله لمن استفتاك. أما إذا كان منك أنت فيجب أن تكون متحققا في شروط الاجتهاد والنظر بالأدلة. والذي ينصح به طالب العلم دائما وحتى ورعا أن يعتمد كتب الأئمة المحققين، وخاصة في الفتاوى فتاويهم، فيجنح إلى تعليم العامة والإجابة عن أسئلتهم من خلال، إذا لم مدام لم يغرر الاجتهاد، من خلال كتب نقل عن كتب العلم. يعني مثلا لو كان في بيتي مجموع فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز، مجموع فتاوى الشيخ محمد بن عثيمين، مجموع فتاوى الشيخ محمد ابراهيم، ثم اذا سئل من جماعه المسجد ولا من اقاربه ولا كذا رجع الى فتاويه وقال ان الشيخ محمد يقول كذا، ان الشيخ عبد العزيز يقول كذا، فهذا ليس افتاء وهو اسهل، لانه نقل للفتوى. طيب مساله، لو وجد في البلد أكثر من مفتي وأكثر من مجتهد ممن يسألون عن العلم، طيب هل يجب على العامي أن يتحرى أعلمهما وأفضلهما أو أن يسأل أي واحد منهما؟ الصواب أنهما ما دام في دائرة العلم والفضل فتبرأ الذمة بسؤالي وتقليدي أيا كان منهما، يعني ما دام في دائرة أهل العلم والإفتاء فيجوز تقليد أي واحد منهما. طيب لو سألهما واختلفا عليه، أولا يجب أن نقول إن العامي لا يشرع له ضرب كلام أهل العلم بعضهم ببعض، يسأل هذا وهذا وهذا ثم يتساءل هذا، فإذا قال له يجوز قال طيب فلان يقول كذا، هذا لا يليق، هذا ليس من هذا ليس مشروعا ولا متعبدا به، فلا ينبغي، وليس من الأدب من أهل العلم أنك إذا وليس من الأدب من أهل العلم أنه إذا أفتاك بأمر ضربته بقول غيره من العلماء الآخرين، ليس بالأدب. لكن لو حصل وتعارض الفتيويين، يعني عنده فتوى في هذا وهذا، أيهما؟ فاختلف الأصوليون هنا، قيل يتبع منهما الأدين والأورع والأعلى، الأدين والأورع والأعلى، وهذا ترى قيد ليس بالسهل في أن يضبط، لا يعني قد يكون الأورع قد يدركه العامي، لكن الأعلم قد لا يدركه العامي، ولا لا؟ وقيل يتخير. شو معنى تخير؟ أن يأخذ بشاء بهذا أو هذا. وهذا ذمه شيخ الإسلام ابن تيمية وذمه الشاطبي وغيرهم، قالوا إن هذا تشهي، التخير يعني الأحكام الشرعية ما فيها تخير ابتداء، ولا لا؟ أي نعم. وقال بعضهم يأخذ بالأشد، كتعارض الدليلين بلا مرجح يحتاط، يأخذ بالأحوط وهو الأشد. وقال بعضهم يأخذ بالأخف، ليش؟ قالوا لأن مقاصد الشريعة عند تعارض الأدلة الأخذ باليسر فيأخذ بالأيسر منهما. وقيل يتساقطان ويرجع إلى غيرهما، كالدليلين المتعارضين يترجحان بماذا؟ بثالث يوافق أحدهما. فكأنهم أقاموا في هذا الخلاف قولي العالم مقام قولي العالم المتعارضين مقام الدليلين اللذين ليس لهما مرجح، ترى ولا لا؟ نعم. والذي يظهر والله أعلم أن اعتبار الأعلم والأورع له أثر كبير في العملية، فإذا اطمأن قلب العامي إلى أن فلان في الديانة والصلاح والورع والعلم أقوى من غيره كان اتباعه والأخذ بقوله أولى، فإن لم فالذي يظهر لي أن الأشد والأخف ليس معتبران وإنما يبحث عن ثالث، والله أعلم. المسألة بعدها، هل يلزم العامي التمذهب؟ بمعنى هل يلزم العامي أن يأخذ بمذهب إمام معتبر أجمعت الأمة على اعتباره سواء الذي اتبعوه ولم يتبعوه؟ وهذا يعني مهم جدا، فإن اعتبار مذهب أبي حنيفة بإجماع حتى غير الحنفية يرونه إماما متبعا، هم لم يتبعوه لكن لم ينكروا إمامته وأنه متبوع، ولا لا؟ يعني فهل يتبع مذهبا من المذاهب الأربعة ويقلده ويقلده، أم أنه لا، يعني كل مسألة تعرض له يرى ما هو الراجح فيها أو غيره؟ لا شك أن وقوفه لمعرفة الراجح في كل مسألة هذا يحتاج إلى نوع من الاجتهاد لا يتناسب مع العامي، ولا لا؟ هذا يصلح بعض الأحيان في طالب العلم القوي، مع أن حتى طالب العلم القوي حتى وهو ينظر في الأدلة في أصول الاستدلال يجب أن يكون تابعا لمدرسة معينة حتى وإن يشاهد في الجزئيات، لكن في أصول الاستدلال هل هو حنبلي ولا شافعي ولا مالكي هذا واضح. ولذلك كان الإمام الشيخ عبد العزيز البازعي رحمة الله إذا سئل عن مذهبه قال أنا في الأصول حنبلي وفي المسائل بالاجتهاد والدليل، وهذا يعني دع قضية أنه من تواضعه عليه رحمة الله، لكن هو تفصيل في قضية أن حتى العالم قد يكون اجتهاده في التطبيق وفي التفريع لا في الأصول الكلية للشريعة فيكون فيها على مذهب، هذا وهو عالم فكيف بالعامي؟ ولذلك العامي الأولى أن لا يكون سبهلا، لا حتى طالب العلم أول طلبه لا ينبغي أن يكون متحرر من مذهب، بل يكون على مذهب أهل بلده حتى يصل مرحلة الاستدلال والنظر والاجتهاد. وليس معناه إذا وصل إلى هذه المرحلة أيضا أنه يبدأ يعنف على المذاهب ويذمها، وهذه أوراق صفراء وكتب بالية، فهذا من الجهل، هذا أيضا من الجهل. والتمذهب ليس تعظيما للمذاهب ولا للأمة لذواتهم، ولكنهم سبيل إلى الوصول إلى الحق للعامة عن طريق أئمة أفنوا أعمارهم في الدلالة على الله عن طريق العلم بكتابه. تتبع الرخص، ما معنى تتبع الرخص؟ معناه ليس الرخص هنا ليس المراد بها الرخص الشرعية كتتبع قصر الصلاة وتتبع الصوم حال الصيام حال السفر، لا، المراد بالرخص هو الأخف من كل مذهب هنا بالمعنى. إذا قيل تتبع الرخص فالرخص هنا بها الأرخص الأيسر. فمعنى المسألة، هل يجوز للإنسان مجتهدا أو عاميا أن يبحث في كل المذاهب فينظر إلى أيسرها ويعمل به؟ واضح؟ يعني مثلا مسألة فيها، هؤلاء قالوا واجب، الشافعية قالوا واجب، الحنابلة قالوا مباح، قال لا الحنابلة اليوم ممتازين الحقيقة. طيب مسألة ثانية، الحنابلة قالوا مباح والشافعية قالوا محرم، قال هذول الشافعية متعصبة وشديدين، الحنابلة أحسن. وهو أمس هذا الآن هو ليس متبع لا لدليل ولا للمذهب، متبع لماذا؟ متبع للأرخص عنده، هذا المراد بتتبع الرخص. وقد شنع الأئمة على هذا حتى قطعوا بأنه يفسق بهذا، لأنه لا يبقى له من الدين شيء، فكل الواجبات يستطيع أن يتحلل منها بالترخص، وكل المحرمات يستطيع أن يفعلها بالأقوال الشاذات، ولا لا؟ ولذلك قال بعضهم من تتبع الرخص فقد تزندق، أي قد يصل به إلى حال الزندقة، أما الفسق فهو محل اتفاق. والأدلة على ذم هذا كثيرة، كما قال الله تعالى ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض، والترخص اتباع الهوى، وقوله ومنها قوله تعالى ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. ولا شك أن الترخص من اتباع أهواء الذين لا يعلمون. قال ويجب على المفتي أن يعمل بموجب اعتقاده فيما له وعليه. ما معنى هذا؟ معنى هذا أن العبرة بما دل عليه الكتاب والسنة حتى لو كان عليك أيها المفتي ويوجب عليك أو يلزمك أو يمنعك، فالعبرة ليس بحالك، العبرة بالدليل. ولذلك يجب أن يسبق الحكم والدليل النظر في الحال حتى لا تؤثر النظر في الحال في الفتية، حتى لا تضع. فيجب عليه أن ينظر بموجب اعتقاده وما يدين الله به. طيب، هل من استفتي يجوز له أن يرد الفتية؟ يرفض، يقول لا اسأل غيري. هذه لها صورتان، الصورة الأولى ألا يكون في البلد غيره فلا يجوز له ذلك، لا يجوز له ذلك، ويأثم إن رفض. وإيه طبعا من أهل الفتية. ومثل المسألة من كانوا في البلد متعددين ولا يكفون حاجة الناس، واضح؟ يعني لو كانوا المفتين متعددين ولكنهم لا يكفون حاجة الناس فلا يجوز. طيب الصحابة كانوا يدفعون الفتوى لعلمهم أنه إن لم يفتي ناب عنه غيره والناس يستطيعون الوصول إليه، وإلا لو علم الصحابة أنهم يسألون وفي حال تمضي على جهالة لو لم يجيبوا لكان الورع عندهم أين؟ في الفتوى. ترى بعض الناس يأخذ ما يرد عن الصحابة في مثل هذا على صورة واحدة، وهي أن الصحابة كانوا يتدفعون الفتوى فيمتنع عن الإفتاء مطلقا مع قدرته، وهذا ليس منهج الصحابة رضي الله تعالى عنهم، هذا صورة من منهج الصحابة، وهو أنه إذا كثر المفتون واستغني بأحدهم عن الآخر ومع علمهم بقدرة السائر بالوصول إليهم فالورع ألا يفتي وهو عالم. فكيف الآن جرأة بعض الناس على الفتية بلا علم؟ صلى الله عليه وسلم والعافية. لكن إذا علم أنه ليس إلا هو أو العدد قليل لا يكفون الناس فهو فرض عين عليه، ويأثم إن لم يجب لأنه أصبح فرض عين. أما إذا علم تعدد المفتين وعلم أن الناس يقدرون على الوصول إليهم فإنه يكون حينئذ فرض كفاية عليه. طيب المسألة التي بعدها، لو سئل عما لم يقع هل يجب الفتيا؟ المؤلف قال ولا يلزمه جواب ما لم يقع ولا يحتمله السائل ولا ينفعه. الصحيح أن السؤال عما لم يقع له صورتان: أن يكون من العامي فهذا لا يجب الجواب عليه، بل يجب على العالم أن يوجه العامة للسؤال عما ينفعه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الرجل متى الساعة ماذا قال له؟ إيه غير اتجاهه الذهني إلى ما يحتاج إليه. فالعامة لا يخاض به في المسائل، كما الإمام أحمد لما جاءه رجل وقال له يا إمام ما حكم الوضوء بماء الباقلة؟ قال لا يجوز. قال وبماء النورة؟ قال لا يجوز. فولى فأخذ بثوبه الإمام أحمد فقال له يا هذا أتدري ما تقول إذا أردت أن تدخل الخلاء؟ قال لا. أتدري ما تقول إذا أردت أن تخرج من الخلاء؟ قال لا. قال اذهب فتعلم هذا فهو خير لك. فالعامة يعلمون أن لا يسألوا إلا بما يحتاجون إليه ولا يجابون عما لا يحتاجون إليه. الصورة الثانية أن يكون السائل طالب علم، فهذا صحيح أن طلب العلم يقوم على افتراض المسائل، بل لا يمكن الإبداع في العلم إلا عند افتراض المسائل. فحينئذ نقول إن كان مما ينفعه ويحتمل وقوعه يجيب حتى لو لم تقع، يكون طالب علم ينفعه يحتمل وقوعه. أما إذا كان لا يحتمل وقوعه افتراضا فحتى طالب العلم يصرف عن هذا. قال ولا يكبر المفتي خطه ولا يجوز إطلاق الفتية في اسم مشترك. يقصد بهذا أن إذا كانت الفتية مكتوبة فيجب أن يحترز فيها المفتي في الكتابة حتى لا يزاد عليها، هذا القضية العامة، ولا ينقص منها، فإنه إن بعد من الأسطر ربما كتب بينها، وربما إذا كبر خطه كتب في وسطه. ولذلك قالوا يجب أن يبدأ بأول كلمة بخط وينهيه بخط إشارة إلى الانتهاء، وليعلم أنه إذا كتب ما بعده فهو ليس منه. وهذا هذه الصور وغيرها هي للاحتياط حتى لا يزاد في الفتوى المكتوبة ما ليس منها. نكمل إن شاء الله تعالى بعد الصلاة، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وتسليما كثيرا يوم الدين. وبعد، فهذا هو الدرس الأخير من شرح كتاب غاية السول من علم الوصول على مذهب الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى. نسأل الله عز وجل أن يبارك لنا جميعا فيما نقوله ونسمعه، وأن يجعله حجة لنا لا علينا. تفضل يا أخي. فصل في التعارض والترجيح. الترجيح تقديم أحد طرفي الحكم لاختصاصه بقوة الدلالة، ورجحان الدليل عبارة عن كون الظن المستفاد منه أقوى، ولا مدخل له في المذاهب من غير تمسك بدليل ولا في القطعيات. ويجوز تعارض دليلين من غير مرجح، وقيل لا يجوز أن يوجد في الشرع خبران متعارضان من جميع الوجوه ليس مع أحدهما ترجيح يقدم به وهو الصحيح. وأحد المتعارضين باطل، إما لكذب الناقل أو لخطئه بوجه ما في النقليات، أو خطأ الناظر في النظريات، أو بطلان حكمه بنسخ. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو الموضوع الخامس في أصول الفقه، وهو بالتعارض والترجيح. والتعارض والترجيح من أعظم أبواب أصول الفقه التي يجب على طالب العلم أن يعتني بها، لما يرد عليه من وهم تعارض الأدلة. وعندما نقول هل التعارض والترجيح، هل التعارض موجود في الأدلة، يجب أن نقول أن هذا الجواب، أن الجواب هذا على السؤال بإطلاقين. الأول التعارض باعتبار ذات الأدلة، فقلنا ونؤكد أن هذا غير موجود ولا يجوز وجوده، لأن هذا استنقاص لكتاب الله ولسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وقد قامت الأدلة على نفي وجود التعارض فيهما. قال الله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. والاختلاف تعارض، فلو فدلت الآية على أن من علامة صحة القرآن وأنه من عند الله أنه لم يوجد فيه أي تعارض، إذ لو كان فيه تعارض لم يكن من عند الله عز وجل. هذا أولا. الثاني قوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. والدلالة من الآية واضحة بأنكم إن اختلفتم وتعارضت أقوالكم فردوها إلى الله والرسول. وهذا دليل على أن القرآن والسنة ردوه إلى الله والرسول، أي إلى الله إلى الكتاب، وإلى الرسول أي إلى السنة. وهذا دليل على أن كتاب السنة ليس فيهما تعارض، إذ لا يجوز عقلا رد التعارض إلى متعارض، ولا لا؟ فلما أمر برد التعارض إليهما إنما لأنهما ليس فيهما تعارض، ولأنهما يدفعان كل تعارض، وإلا لا معنى لرد المتعارض إليهما إلا هذا، لا معنى لرد المتعارض إلى المتعارض، لا معنى لهذا. فما أمر بالرد إليهما إلا لكونهما سليمان من كل تعارض واضطراب. والأدلة على هذا كثيرة، ولكن الشاهد أن التعارض إذا قيل هل يوجد، فنقول باعتبار الأدلة لا يوجد. طيب باعتبار المجتهدين نعم، سلامة الله، باعتبار المجتهدين نعم، لا لا لا، فقد يرد، هذا حقك، فقد يرد التعارض بين الأدلة توهما من العالم أو المجتهد، وذكر المؤلف أسباب ذلك، إما لكذب الناقل أو لخطئه أو لعدم العلم بالدليل أو لخطأ الناظر يعني في فهمه أو لكون حديثه منسوخ وهو لا يعلم، فيرد على المجتهد، فيرد على المجتهد، فيرد على المجتهد التعارض المتوهم. ومن أكبر الأدلة على أن التعارض ليس في الأدلة وأنه عند المجتهدين، لا ذكرناه، تفاوت المجتهدين في التعارض، أو المجتهدين غير المتفاوتين، أيوة، لو كان في ذات الأدلة يتفاوتون ما يتفاوتون، لو كان التعارض في ذات الأدلة ما يتفاوتون، وإنما تفاوت المجتهدين في التعارض دليل على أنه عندهم وليس في الأدلة. فكلما على علم الإنسان قل التعارض عنده، وكلما ضعف علمه سواء علمه بالدليل أو بالمدلول أو بالقواعد كثرت كثر، فدل ذلك على أنه من قبله وليس من ذات الأدلة. طيب التعارض قالوا يقع إما بين قطعيين، أي دليل قطعي مع دليل قطعي، أو ظنيين، أو ظني وقطعي. ثم تكلم الأصوليون فقال جمهورهم لا يصح تعارض القطعي والقطعي، لأن هذا مجزوم به وهذا مجزوم به فلا يتعارضان، ونفى شيخ الإسلام ابن تيمية هذا وهو صحيح، قال ما دام التعارض عند المجتهد وليس في الأدلة فقد يرد عليه أن يتعارض عنده قطعي مع قطعي أو بفهم الأدلة أو بإنزالها على الحكم فيتعارض عنده القطعية ما دام ليس في ذات الأدلة. وتعارض القطعي مع الظني قال بعضهم أنه لا يقع لأنه مباشرة، أن القطعي أقوى، لكن هذا مباشرة لأنه أقوى في ذاته ولا في إدراك المجتهد؟ في ذات الدليل القطعي أقوى من الظني في ذاته ولا في نظر المجتهد؟ في ذاته إذا ثبت له، فقد يكون الوهم عنده أن هذا قطعي وهذا ليس بقطعي، أو أن هذا ظني وهذا ليس بظني، قل لا، فإذا حينئذ نقول أنه قد يرد عليه. وتعارض ظني مع الظني، وتعارض ظني مع الظني هذا هو موضع اتفاقهم في وجود التعارض فيه بين الأدلة في المظنونات، قالوا لتفاوتها، فإن دائرة الظن واسعة ولا لا، فيها ما هو ظن وفيها ما هو ظن راجع وفيها ما هو ظن غالب، فتفاوت الظنون قالوا هذا هو موضع. طيب ما هو الترجيح؟ الترجيح ينطق عند العلماء على معنيين، معنى عام ومعنى خاص. المعنى العام هو دفع التعارض، دفع التعارض أي المنهج الذي يتبعه المجتهد في دفع التعارض، وهي المراحل الأربع التي ذكرها العلماء. أولها ماذا يعمل في المتعارضين؟ الجمع بينهما، هذا يسمى بالمعنى العام ترجيح، صح؟ الجمع بين الدليلين إن أمكن. اثنين الترجيح بمعنى أن يعلم أو يجتهد ليدرك قوة في أحد الدليلين على الآخر. الجمع بينهما أن يعمل بهما جميعا فيحمل كل واحد منهما على حال، وهذا إذا أمكن فلا يجوز غيره، لأن فيه إعمال للدليلين معا، وما عداه إعمال لدليل واحد، وإعمال الدليلين خير من إعمال واحد، وهو داخل في عموم إعمال الكلام أولى من إهماله، لأن في هذا في نوع إهمال ولا لا؟ وإن كان بالترجيح ضرورة، وإهمال النسبي في هذه المسألة دون الدليل في مجالات أخرى صح ولا لا؟ لكنه يظل نسبة إهمال ولا لا؟ أو مو واضح هذا؟ طيب، فالأول أن يجمع بين الدليلين، فإذا أمكن الجمع بأن يعمل جميعا بأن يحمل كل واحد منهم على حال فهو الواجب لا يجوز غيره. اثنين، الترجيح، بمعنى أن يبحث عن قوة في أحدهما توجب تقديمه في المختلف فيه فقط، لا توجب تقديمه مطلقا في المسألة التي يتنازع فيها، فإن المرجوح في مسألة قد يكون في مسألة أخرى راجحا ولا لا؟ فهو بحث عن مرجح لأحدهما في ذات المسألة. طيب، إذا لم يقدر على الترجيح النسخ، والمراد بالنسخ هنا النسخ الصوري وليس النسخ الحقيقي، بمعنى ضرورة يقدم المتأخر منهما على المتقدم تشبيها له بالنسخ، لأن القرينة تقول إن الأشبه بالحق هو المتأخر، فكأنه رجح به، رجح بالتأخر ولا لا؟ لكنه جعله عند العجز عن أي مرجح، فكأنه جعله آخر المرجحات، بمعنى أنه لو وجد مرجح قبل التاريخية لم يجوز. لحظة أبو عبد الله، أفك من الفكرة، لأن هذه مما يخلط فيه بعض طلبة العلم ولا لا؟ ولا ما يخلطون فيها؟ إيه، لابد من تحريرها. جعل المتأخر راجحا ضرورة، لأنه لما أعيتك كل المرجحات رجحت بالتأخر تشبيها للنسخ وليس بنسخ، بدليل هذا الدليل ممكن تجد له مرجح يوم الأيام ما يلتغي، ممكن أن يعمل في موضع آخر ما هو منسوخ أصلا، ولذلك أسميه النسخ الصوري، وهو تشبيه المعجوز عن ترجيحه بعملية النسخ والمنسوخ فقط. ولو قال الأصوليون ثانيا الترجيح وجعلوا منها الترجيح بالمتأخر لصح، لكن لماذا لم يفردوه؟ لأنه قد يجنح المجتهد إلى العلم بالتاريخ فيرجح به قبل وجود مرجحات وكلها أقوى من النسخ الصوري، فجعلوه ثالثا مع أنه مرجح، إشارة إلى أنه لا يجوز إعماله إلا عند العجز عن كل المرجحات. واضح؟ طيب، بعدها يختلف الناس إذا لم يوجد، حتى إذا لم يعرفت التاريخ، فبعضهم قال يتخير، وبعضهم يقول يصبح مقلدا، وقال بعضهم يتساقط الدليلان فيبحث عن دليل آخر. وكلمة يتساقط الدليلان ترى فيها نظر ولا لا يا أبو؟ ولذلك أظن الشيخ بكر أبو زيد أنكر لم أهم أنكر على بعضهم قولهم يتساقط الدليلان، قال الدليل معظم لا يسقط في المناهي اللفظية لم أهم. هم يريدون إيقاف الاستدلال بهما والبحث عن دليل آخر، لكن كأن بعض أهل العلم كره كلمة تساقط الأدلة، بينما الأدلة معظمة دائما لا تتساقط، لكن معناه واضح، يعني معناها معلوم. هذا جانب، يعني أو يبحث عن دليل آخر أو مثله. طيب، الترجيح بالمعنى الخاص هو الثاني، الترجيح بالمعنى الخاص هو اللي هو بعد الجمع، أي بمعنى البحث تقديم أحد الدليلين على الآخر بما يوجب قوته. والمؤلف قال لاختصاصه بقوة الدلالة، الصحيح بالقوة مطلقا، قد تكون الدلالة بقوة الدلالة، وقد تكون بقوة الدليل، وقد تكون بقوة أمر خارج، لكن ولذلك لاختصاصه بقوة الصحيح أنه يكفي كذا حتى يعمل حتى يشمل جميع أنواع المرجحات، ولا لا؟ ولا مو بأولى يا أبو إبراهيم؟ طيب طيب، إذن المرجحات اللي يذكرها العلماء الآن وأنواعها هي الترجيح بالمعنى، أي المعنيين؟ الثاني، إذا عجزنا عن الجمع فنلجأ إلى هذه المرجحات. سؤال ذكره المؤلف، هل يمكن تعارض دليلين غير مرجح؟ أما بالنسبة للمجتهد فقد يقصر نظره عن أن يدرك مرجحا، أما في واقع الشريعة فما تعارض أصلا، ولو تعارض عند جل المجتهدين لكان من تجهيل الشريعة أن لا يوجد مرجح يبين الحق في أيهما، لكن عند المجتهد الواحد هذا وارد. طيب، قوله لا يجوز أن يوجد في الشرع خبران متعارضان من جميع الوجوه ليس ما أحدهما ترجيح يقدم به، فهذا هو إجماع الأمة، وهو المنقول عن أئمة عن الصحابة وعن التابعين وعن أئمة التابعين أنه وتكاثرت المقول عنهم في هذا المعنى. الآن المؤلف بدأ بذكر المرجحات بالمعنى الثاني اللي هو تقديم أحد الدليلين على الآخر بقوة، فذكر المرجحات. نعم يا أبو عبد الله. والترجيح اللفظي إما من جهة السند أو المتن أو مدلول اللفظ أو أمر خارج. الترجيح من جهة السند ويقدم الأكثر رواه على الأقل، وفي تقديم الأقل الأوثق خلاف، ويرجح بزيادة الثقة والفطنة والورع والعلم والضبط والنحو، وبأنه أشهر بأحد هذه الأمور، وبكونه أحسن سياقا، وباعتماده على حفظه لا نسخة سمع منها، وعلى ذكر لا خط، وبعلمه بروايته، وبأنه عرف أنه لا يرسل إلا عن عدل، وبكونه صاحب القصة أو مباشرها أو مشافهها أو أقرب عند سماعه، ويرجح المتواتر على الآحاد والمسند على المرسل، وفي تقديم رواية الخلفاء الأربعة روايتان، فإن رجحت رواية الأكابر على غيرهم، ويقدم الأكثر صحبة، ومتقدم الإسلام والمتأخر سيان، وقيل المتأخر المعنى النص مقدم على الظاهر، والظاهر مراتب باعتبار لفظه أو قرينته، فيقدم الأقوى منها في الأقوى، والاتحاد على الإتقان والورع وذو الزيادة على غيره. الترجيح من جهة المتن، ويرجح النهي على الأمر والأمر على المبيح، والأقل احتمالا على الأكثر، والحقيقة على المجاز، ومفهوم الموافقة على مفهوم المخالفة. الترجيح من جهة المدلول، المدلول يرجح الحظر على الإباحة على الأصح، وعلى الندب والوجوب على الكراهية وعلى الندب، وقوله عليه السلام على فعله، والمثبت على النافي، إلا أن يستند النفي إلى علم بالعدم، والناقل عن حكم الأصل على غيره على الأصح، وموجب الحد والجزية على نافيهما الخارج. الترجيح بالأمر الخارج يرجح المجرى على عمومه على المخصوص، وما تلقي بالقبول على ما دخله النكير، وما عضده عموم كتاب أو سنة أو قياس شرعي أو معنى عقلي. فإن عضد أحدهما كتاب والآخر سنة فروايتان، وما ابتدي به على ذي السبب وما عمل به الخلفاء الراشدون في أصح الروايتين وبقول أهل المدينة في الأصح. بسم الله. هذا ذكر الآن هنا المرجحات، وذكر أنها تكون من جهة الإسناد ومن جهة المتن اللفظ ومن جهة المدلول ومن جهة أمر خارجي. فالمرجحات في النصوص أربعة: الأول من جهة إسنادها، والثاني من جهة متنها أي ألفاظها، والثالث من جهة مدلولها أي من جهة الحكام التي تنتج عن الأدلة، والرابع ترجيح ليس من ذي الدليلين وإنما من مرجح آخر غيرهما. فبدأ أولا بالترجيح من حيث المتن، فبدأ أولا الترجيح من جهة الإسناد، فقال الأكثر رواه يقدم على الأقل. والمراد بالأكثر رواه ليس المراد به الأكثر في الإسناد الواحد، فإن طول الإسناد يضعفه ولا لا، وإنما المراد أن يروى من أكثر من طريق، وإنما يراد أن يكون من أكثر من طريق. استثري من هذه لو كان الأقل أوثق، لو كان مثلا روي عن طريقين وهما أوثق من رواية ثلاثة أو أربعة، فهذه جعل فيها خلاف. وإذا تعارضت روايتان عن راويين فالفطنة والذكاء والورع والعلم وضبط المروي والعلم باللغة وبأنه أشهر بأحد هذه الأمور كله يقدم، يكون سببا للترجيح. وسياق اللفظ واعتماد الراوي على حفظه وليس على قراءة من نسخة، والعمل بروايته، هذه كلها تقدم روايته على غيره. وإذا تعارض مرسلان وعلم أن أحد المرسلين لا يروي إلا عن ثقة فروايته مقدمة عن المرسل الذي لا يعلم أنه لا يروي إلا عن ثقة. وإذا تعارض خبران وكان أحدهما صاحب القصة أو مباشرا لها أو مشافها فهو مرجح، لأنه آكد وأقرب للسماع. وذلك رجحوا مثلا حديث رافع في قصة زواج ميمونة، لأنه قال أنه نكح وهو حلال، قال وكنت السفير بينهما، فرجعوا على حديث على حديث ابن عباس، لأن أبا رافع لأن أبا رافع شهد القصة ورواها من بلا مباشرة، بينما ابن عباس رضي الله تعالى عنه كان صغيرا فرواها مرسلة عن صحابي آخر. وترجيح المتواتر على الأحاد معلوم سببه لأنه أقوى، والمسند على المرسل. لماذا؟ إيه؟ لا، هنا تقعيد عام في الترجيح، أن المتفق عليه دائما مرجح على المختلف فيه حتى عند الذي يحتجون به. فأنت حنبلي تقول بالمرسل، الذي لا يقول بالمرسل أصلا ما عندهم تعارض، صح؟ لكنك أنت حنبلي تقول بالمرسل، فإذا تعارض المسند والمرسل تقدم المسند، لأن من قواعد الترجيح أن ما اتفق عليه مقدم على ما اختلف فيه، أن المتفق عليه مقدم دائما على المختلف فيه لنوع ضعف في الاختلاف. ولذلك أيضا من قواعد الترجيح أنه يرجح بالأدلة المختلف فيها وإن لم يستدل بها. فمثلا لو تعارض دليلان وعمل بأحدهما أهل المدينة كما سيأتي، فإنه يرجح به حتى عند الذين يقولون إن عمل أهل المدينة ليس بحجة، لأنهم هذه قاعدة يتساهلون في باب الترجيحات ما لا يتساهلون في باب الإنشاءات والاستدلالات الابتدائية. أو ما تبعي يتساهل في باب الترجيح ما لا يتساهل في باب الاستدلال ابتداء. واضح هذا؟ طيب، تقديم رواية الخلفاء الأربعة إذا عارضت غيرهم روايتان الصحيح تقديمها لعموم اتباع سنتهم، ومن ذلك الرواية. قال: فإن رجحت، أي رواية الخلفاء، انبنى عليها مسألة أخرى، وهو أن رواية أكابر الصحابة تقدم على رواية أصاغرهم. والأكابر والأصاغر لها معنيان لا شك. المعنى الأول الأكابر في العمر، والمعنى الثاني الأكابر في المنزلة والقدر، ولا لا؟ نعم. إذا تعارضت رواية صحابيين قال يقدم الأكثر صحبة لأنه أعرف من الأقل بمقاصد النبي صلى الله عليه وسلم وألفاظه. لكن لو تعارض روايتان لصحابيين أحدهما متقدم الإسلام والآخر متأخر، ففيها ثلاث أقوال. القول الأول أن المتأخر أن المتقدم يقدم، تقدم روايته لأن لمزيد فضله في تقدم الإسلام، وهذا نص عليه كتاب الله: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل. وقال بعضهم يقدم المتأخر. لماذا؟ لاحتمال النسخ، ولأن الآخر من الصحابة كانوا يعملون بآخر ما كانوا يعهدون من حال النبي صلى الله عليه وسلم، كنا نعمل الآخر في الآخر. فمظنت لما كان متأخر إسلامه مظنت أن ما يروي هو آخر أحواله صلى الله عليه وسلم، مظنة قوية ولا لا؟ وإن كان يشكل عليه، يشكل عليه شيء واحد وهو قضية اعتبار مراسيل الصحابة. فقد يكون متأخر الإسلام يروي مرسلا عن صحابي قبل، ولا ما يشكل هذا؟ يشكل. وقال بعضهم إنهما سيان، أي لا يرجح بهذا وإنما يرجح بالترجيحات من جهة اللفظ. المؤلف وزعها عليه رحمة الله، فبعضها جعله مع الإسناد كما قال يقدم النص على الظاهر، وبعضها أفرده فقال الترجيح من جهة المتن، وبعضها جعله من الأمور الخارجية كقوله يرجح المجرى على عمومه على المخصوص. مع أن هذه أمر خارجي ولا باعتبار اللفظ؟ باعتبار اللفظ، فهو وزعها. يعني إذن النص أقوى من الظاهر، فإذا تعارض يقدم النص. وكذلك الظاهر، طبعا النص يتفاوت ولا ما يتفاوت؟ لا، النص ما يتفاوت، النص لا يتفاوت كالعلم واليقين. الظاهر هو الذي يتفاوت، لأنه ظني. وهذا الذي أراد المؤلف، حتى الظواهر قال تتراوح مراتب، فيقدم الأقوى منها فالأقوى. هذا الشاهد. والاتفاق على اللفظ قال يقدم على الإتقان الذي سماه الاتحاد، والورع يقدم الورع على غيره ويقدم الأورع على الورع في الرواية، وذو الزيادة على غيره إذا زاد في الحديث، إذا زاد بالنص، قالوا لأن الزيادة دليل على الضبط والاحتمال ورود النسيان على الذي ترك الزيادة، ولا لا؟ نعم. من جهة المتن، أي من قال يقدم النهي على الأمر. لماذا؟ إذا تعارض دليلان، واحد في أمر واحد في نهي، لماذا يقدم النهي؟ لأن الأدلة جاءت على التشديد في فعل المنهيات، وجاءت بالتيسير في فعل المأمورات، فالشرع أحزم في ترك المنهيات، ولذلك كان له تقديم. وش الدليل على هذا؟ فاجتنبوه، ما فيك خيار، وما أمرتكم بأمر. طيب، في تعليم مقاصدي أيضا يتناسب مع هذا، أن النهي مجلبة للمفسدة، ولا لا؟ والمر والأمر مجلبة للمصلحة، صح؟ فدرء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، ولا لا؟ إيه، فيقدم النهي لأن فيه درء مفسدة على الأمر لأنه جلب مصلحة. قالوا لأن المفسدة لو وقعت لربما لم تدفع بعد ذلك، وتأخر المصلحة لا يضر، فقد تتحقق في أمر بعد ذلك. طيب، والأمر على المبيح، يعني هل أنت مأمور بهذا أم مباح؟ الدليل هذا دل على أنه مأمور به، وهذا دليل على أنه مباح، أيهما الذي يقدم؟ هذا جانب. بعضهم قال إنه يقدم الأمر لأن المبيح أصل والأمر ناقل، والناقل مقدم على الأصل. اثنين قالوا هو الأحوط، قالوا هو الأحوط، الأحوط أن تأخذ بالتكليف، فيه براءة الذمة يقينا، لكن لو عملت بالمباح براءة الذمة فيها احتمال، ولا لا؟ هكذا قالوا عاد، ولا نحن ما نرى هذا. الذي يظهر لنا أنه إذا دان الله بأنه مباح بالدليل فقد بلغ ذمته، لكن هم قالوا احتياط بهذا. ولأن أمر آخر، والقول الثاني قالوا لا، المبيح مقدم. لماذا؟ قالوا لأنه الأصل، واعتضد بالدليل المبيح، فكأنهما دليلان في مقابل دليل، ذاك دليل على الأمر وهذا دليل الإباحة والأصل، قل لا، فكان دليلان في مقابل دليل. وقالوا أيضا استدلوا بعموم أدلة اليسر، أي فقالوا الإباحة عيسى. طيب، إذا جاء دليل إذا تعارض دليلان وكان أحدهما محتملا احتمالا واحدا أو اثنين والآخر أكثر من احتمالات، قالوا يرجح الأقل احتمالا، لأنه كلما قلت احتمالات كلما قوي الدليل، وكلما كثرت الاحتمالات ضعفت الدلالة. طيب، والحقيقة على المجاز، هذا له صورتين، الحقيقة والمجاز له صورتين، بمعنى أن يتعارض دليلان أحدهما يدل بمجازه والآخر يدل بحقيقته، واضح؟ دليلان تعارضا على الحكم، أحدهما دل بمجازه والآخر دل بالحقيقة. هذه الصورة الأولى. ما هي الصورة الثانية؟ أن يتعرض في اللفظ الواحد هل هو حقيقة أو مجاز، فإن حمل على الحقيقة بني عليه حكم، وإن حمل على مجاز بني عليه حكم، ولا لا؟ واضح الفرق؟ فكلا الصورتين قالوا الراجح الحقيقة لأنها هي الأصل، إلا أن تقوم القرينة على إرادة المجاز. طيب، إذا تعارض دليلان أحدهما دل على الحكم من جهة مفهوم الموافقة، والآخر دل عليه من جهة مفهوم المخالفة، طبعا في خلاف، لكن الراجح تقديم مفهوم الموافقة. ما الدليل؟ سم سم يا سلام عليك، فتح الله عليك. هذا أولا، لأن مفهوم الموافقة متفق على العمل به، ومخالفة مختلف، والمتفق عليه مقدم. هذا واحد. سم باقي يعني أنا بعد لهلك حتى تصير تمام. ولأن مفهوم الموافقة أقوى في الدلالة، أقوى في الدلالة، إحنا كلنا نراه في النص، لكن عدا الخلاف، يعني هل مفهوم مخالف على نص ولا لا، لكن نتفق على أن مفهوم الموافقة أقوى في الدلالة ولا لا، ومفهوم المخالفة أضعف منه، فقدم عليه من هذا الباب أيضا أنه أقوى منه. قال في المدلول: يرجح الحظر على الإباحة على الأصح. إذا تعارض دليلان أحدهم يدل على المنع التحريم والآخر يدل على الإباحة، هذا كالأمر والإباحة. فالذين قالوا بناء على الاحتياط يقدمون المنع على الإباحة ولا لا، والذين قالوا وأيضا يقولون إن الحظر طارئ فهو ناقل، بينما الإباحة هي الأصل والناقل مقدم. الذين يقدمون الإباحة نفس القضية، قالوا تعرض دليلان، دليل الإباحة والأصل ولا لا؟ نعم. وعلى الندب، أي يقدم الحظر على الندب، والوجوب على كراهة وعلى الندب، أي إذا تعرض دليلان هل هو على الوجوب أو على الندب، قدم الوجوب لأنه هو الأصل في الأمر. لا تقول لي لأن المباح المندوب هو الأصل، ما هو الأصل، خلاص في أمر مو مثل المباح ولا لا، يقدم الوجوب لأنه هو الأصل في الأمر، ولا يجوز الندب إلا إلا بدليل. الذين قالوا يقدم الندب قالوا لأن الأمر مجمل، طبعا هذا ضعيف، مشترك، فيحمل على أقل محامله. ما هي أقل محامله؟ الندب، يعني هكذا قالوا. وقوله صلى الله عليه وسلم على فعله، إذا تعارض قوله وفعله قالوا يقدم قوله. لماذا؟ لأن القول غير محتمل، لا الخصية ولا غيرها، والفعل محتمل. ترى أنا قلت غير محتمل لأنه غير محتمل لأمور كثيرة، مو بس الفعل يحتمل الخصوصية ولا لا، الفعل يحتمل التشريع وعدمه ولا لا، الفعل يحتمل أنه يفعله وجوبا أو ندبا، والقول ينص. فنقول لأن القول غير محتمل والفعل محتمل، والاحتمالات كثيرة ليست فقط في دعوى الخصوصية. والمثبت على النافي، إذا جاء دليل يثبت ودليل ينفي، فقالوا يقدم المثبت لأنه معه زيادة علم. طيب، إلا أن يستند النفي إلى علم بالعدم، يعني فهذا دليل على أن النفي مقصود. قالوا والناقل عن حكم الأصل على غيره، أي على مثبته. ولذلك نحن الآن مرت علينا أكثر من مسألة يا أبو عبد الله، رجحنا بأنه ناقل ولا لا؟ فكل ناقل عن حكم الأصل يرجح، فكل دليل ناقل عن حكم الأصل يرجح على الدليل الذي أتى بحكم الأصل ابتداء. طيب، وموجب الحد والجزية على نافيهما الخارج. اختلف العلماء الموجب للحد والجزية والدليل إذا تعارض الموجب والنافي، فقال بعضهم يقدم الموجب. لماذا؟ لأنه ناقل ولا لا؟ وقال بعضهم بل يقدم النافي لأنه شبهة تدرى، والحدوث تدرى بالشبهات، تتعارض شبهة والله أعلم. الترجيح بالأمور الخارجة، قال يرجح المجرى على عمومه على المخصوص. طبعا هذه في الألفاظ كما قلنا قبله ولا لا؟ فالعامان إذا تعارضا وكان أحدهما قد ورد في التخصيص والآخر لم يزل باقيا على عمومه، فالباقي على عمومه أقوى، لأن التخصيص يوهن العام، إخراج بعض أفراد العام يوهنه ولا لا؟ فقالوا الباقي على خصوصه مقدم. إذا تعارض دليلان من السنة قد تلقي أحدهما بالقبول من الكافة من أهل العلم، فقالوا إنه يقدم على ما أنكر. طيب، إذا تعارض دليلان وعضد أحدهما آية أخرى أو حديث آخر يوافقه، قد تقول لي إذن خلاص هذا يدفع العموم. لا، المراد عضده بعمومه، ليس المراد أنه جاء بنفس الحكم. نعم، لا ما احتاج الترجيح. المراد أن الآية هذه مثلا تعارضت أمران، هل تعطي هذا الفقير أو لا تعطيه، هل كذا، ثم قلت يا أخي أعطه، الدليل تعارض، الله عز وجل يقول وأحسن من رحب المحسنين، فعضده الآن عموم، لم يعضده دليل خاص به. واضح؟ إيه، هذا المراد. فروايتان، قال بعضهم يقدم ما عضده كتاب لأنه أصبح كتاب وكتاب في مقابل كتاب، يعني آيتين مع آية فمقدم، أو حديث وآية فعضده آية، أو حديث مع حديث متعارضان فعضدهما آية. فقالوا إن القرآن يعني هو المنزلة الأولى في الاستدلال. قال بعضهم يقدم ما عضده السنة. لماذا؟ لأن القرآن شأنه الإجمال، فيأتي الأحكام بعمومها، وهنا أنت تحتاج إلى دليل بياني، والسنة هي المبينة ولا لا؟ فكانت ألصق بالترجيح في المسألة. إذا جاء دليلان أحدهما جيء به ابتداء، وهو الذي عبر عن المؤلف وما ابتدئ به على ذي السبب، إذا جاء دليلان أحدهما جاء من النبي ابتداء والآخر جاء على سبب وتعارضا، قالوا المبتدئ مقدم على ذي السبب، يعني لو سرق إنسان فأمر النبي بقطعه مع قوله والسارق والسارق، السارق والسارق مثلا جاء ابتداء، وهذا جاء الحكم لسبب ذكر، فقالوا إذا تعارض المبتدئ مقدم لأمرين، لأن المبتدئ عام ولا لا، وللسبب خاص، ولأن ذي السبب قد يؤول على الحال، على الحال التي وقعت، بينما المبتدئ لا يؤول على حال معينة، فكان مقدما عليه. قال: وما عمل به الخلفاء الراشدون، في أصح الروايتين، بمعنى أنه إذا تعارض دليلان في الأولى، إذا تعارض روايتان وعمل بأحد الخلفاء، هذه وإذا عفوا الأولى إذا تعارض روايتان وأحد الراويين لها الخلفاء، هنا لا بالعمل، تعارض روايتان حتى من غيرهما، لكن الخلفاء الراشدين عملوا بأحد الدليلين، فهل يرجح به؟ الصواب نعم، لعموم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. ومثله لو عمل بها أبو بكر وعمر، اهتدوا بالذين من بعدي مثلا، بل حمله بعضهم على غير هذا، قالوا إذا تعارض دليلان فعمل أبي، وكان في القراءات، فعمل بأحدهما أبي، قال هذا مرجح. لو تعارض دليلان في قضية فقهية وعمل بأحدهما معاذ، مرجح. لو تعارض دليلان في الفرائض وعمل بأحدهما زيد، مرجح. فقالوا كل من مدح النبي صلى الله عليه وسلم بمدح عام كالخلفاء والشيخين فهو عمله مرجح لأحد الدليلين، وكذلك إذا مدحه بأمر خاص فعمله في الأمر الخاص مرجح لأحد الروايتين. الجمهور على أن عمل أهل المدينة ليس بحجة كالمالكية، ولا لا، لكنهم قالوا ولو تعارض دليلان فقال أهل المدينة بأحدهما كان ذلك مرجحا، كان ذلك مرجحا وإن لم يصح استدلالا لتقعيد الذي قلناه. طيب فضل. والقياسي إما من جهة الأصل أو العلة أو القرينة، أما الأول فحكم الأصل الثابت بالإجماع راجح على الثابت بالنص والثابت بالقرآن أو تواتر السنة على الثابت بأحدهما، والثابت بمطلق النص على الثابت بالقياس والمقيس على أصول كثيرة على غيره. وأما الثاني فتقدم العلة المجمع عليها على غيرها والمنصوصة على المستنبطة والثابتة عليتها تواترا على الثابتة أحادا والمناسبة على غيرها والناقلة المقررة على الحاضرة على المقررة والحاضرة على المبيحة. ترى هذه الحاضرة بالضاد وليست بالضاء، أي المانعة، ليست الحاضرة بمعنى الموجودة، وهذا خاطئ مطبعي يعني. والحاضرة على المبيحة من الحضر وليس من الحضور. وفي مسقطة الحد ومجيبة العتق والأخف خلاف، وتقديم الوصفية والمردودة إلى أصل قاس عليه الشارع والمضطردة إن صحت والمنعكسة إن شرط العكس، والمتعدية على القاصرة إن قبلت، وقيل تقدم القاصرة وقيل المتعدية، ويقدم الحكم الشرعي أو اليقيني على الوصف الحسي، والإثبات عند قوم، وقيل الحق التسوية، والمؤثر على الملائم، والملائم على الغريب، والمناسب على الشبهي. نعم، هذا في ترجيح القياسات، وترجيح القياسات خذ قاعدة لا تخرج عن ترجيح الأدلة، وإنما أعمل ضوابط ترجيح الأدلة على القياسات. فالقياسات أنواع متفق عليها ومختلف فيها، فخذ قاعدة كل قياس اتفق عليه مقدم على مختلف فيه. الثابت القياس الثابت بطريق، إذا عرض قياسا ثابتا بطريق آخر، فمن رأى أن الطريقين حجة لإثبات العلة، المتفق عليه من الطريقين مقدم على الطريق المختلف فيه، فالعلة ثابتة بالدوران أو بالنص مقدم على ثابتة بالعكس. إذا كان كلاهما طريق صحيح لإثبات العلة فالأقوى مقدم على الأضعف، فالعلة الثابتة بالنص مقدمة على العلة الثابتة بالظاهر، والظاهر مقدمة على الثابتة بالإيماء، والإيماء مقدمة على المستنبطة لأن الإيماء نوع نص، والمستنبطة أنواع كما تقدم الدرس الماضي، منها المناسبة والعكس والدوران والصبر والتقسيم. فكل من قدم نوعا في القوة من هذه الأمور الأربعة التي تثبت به العلة قدمه في التعارض. فمثلا عندنا هنا قال يقدم المناسب على غيره لأنهم يرون أن إثبات العلة بالوصف المناسب مقدم على غيره طبعا من المستنبطات، والعلل أيضا العلل أنواع، فمنها المطردة ومنها القاصرة ومنها التعليل بالحكم الشرعي واليقيني وإلى آخره، ولا لا؟ فكل من رأى أن العلة تكون أن هذا الوصف أن الوصف هذا يكون علة ويقاس عليه فإنه يقدم الأقوى منها في الأقوى. ولذلك سواء المتفق عليها باعتبار الاتفاق عليها والمختلف فيها، فمثلا اختلفوا في التعدية بالقاصرة واتفقوا على التعدية واتفقوا على المتعدية، فإذا تعارضت المتعدية والقاصرة قدمت المتعدية لأن القاصرة محل الخلاف والمتعدية محل الاتفاق. مثلا إذا تعارض المعلل بالمناسبة على المعلل بحكم شرعي يقدم بالمناسبة لأنه متفق عليها والتعليل بالأحكام الشرعية مختلف فيه. إذا تعارض ما علته مثبتة مع ما علته منفية، وإحنا قلنا بالدرس الماضي أنه اختلف في التعليل بالنفي ولا لا؟ أن تقول البول غير طاهر فلا يجوز كذا، فعللت بعدم بالنفي فاختلف فيه، فتعارض المثبت، فإذا تعارضت قياسان أحدهما علته مثبتة والأخرى نافية قدمت المثبتة. هذه تقعيدات عامة تضبط لنا في الجملة ترجيحات القياسات، وأكثرها ترجع إلى النصوص. يعني مثلا إذا الخلاف في إذا أثبتت حكما أو نفت حكما هي ترجع إلى الخلاف في المبيح والحاضر نفس الشيء ولا لا؟ ولمثل المؤلف إذا كانت علة تثبت الحد والأخرى تنفيه مثله، من نظر إلى أن الحد شبهة فيدرى قدم عدم الحد، ومن رأى أنه دليل مثبت وهكذا. فهذا يكون تقعيدا عاما ربما يغني عن دراسة قواعد دراسة المرجحات في في في في العلل والقياسات واحدا واحدا. نعم. والمرجحات كثيرة، ضابطها اقتران واحد الطرفين بأمر نقلي أو اصطلاحي أو قرينة عقلية أو لفظية أو حالية مع زيادة ظن، وقد حصل الرجحان من جهة القرائن بهذا، والله أعلم. والله أعلم. عندما نقول إن المرجحات ظنية فإنها غير متناهية، بمعنى أنه لا يستطيع مجتهد أن يأتي ويحصر أنواع المرجحات، يرجع كذا كذا يرجع كذا، فقد يرد عليه دليلان من كتاب أو من سنة أو من كتاب وسنة، ويكون فيها مرجح ما لم يخطر له على بال ولم يذكره الأصولي، لكنه من حيث اعتبار قوة الظنون أمر معتبر. وحينئذ يجب أن تؤمن أن ما ذكره الأصوليون لا يخرج عن كونه تمثيلا وليس حصرا، وإنما العبرة بسعة علم علم الإنسان، بحيث يفرق من خلال فهمه للشرع ما تتقوى به الظنون عما تضعف. وهذه مجرد أمثلة ليست حاصرة، بدليل تباين الأصوليين في ذكرها. قلنا لا، يعني مهما بالغ الأصولي في ذكر صور المرجحات ستجد أنه يعرض لك في بحثك مسائل الفقهية أو الحديثية صورة ترجيح لم تذكر، باعتبار أن التقعيد العام هو أن المرجحات ظنية والظنون متفاوتة ومتعددة الصور، فالقاعدة أن الترجيح هو اقتران ظن يقوي بأحد الدليلين، ظن علمي معتبر سواء كان مصدره أمر النقلي الكتاب والسنة أو اللغة أو الحال أو المقال، كلها معتبرة، كلها معتبرة معتبرة. هذا جانب. جانب الآخر، نحب نختم بمسألتين. المسألة الأولى أن الدليل أن الدليلين تعارضا لا يلزم منه أن يكون المرجح من نوع واحدا، قد تتعدد المرجحات، قد تتعدد المرجحات، فكلما قويت المرجحات قوي الظن، كلما قويت المرجحات قوي الظن. ولعل هذا واضح إن شاء الله، واضح. طيب، ولذلك تجي في مسألة واحدة، يعني مثلا قصة أبي رافع أنه قال تزوجها وكان حلالا وكنت سفير بينهما، قالوا قدموه على الحديث الأخرى بعدة مرجحات، منها أنه كان السفير بينهما، منها أن أبو رافع أكبر من ابن عباس، منها أن ابن عباس يرويه بواسطة وذا يرويه مباشرة مثلا، يرويه مرسلا يعني. وتجد أن المرجحات قد تجد ترسل بعضها في بعض المسائل إلى 10 مرجحات تقوي أحد الدليلين على الآخر. المسألة الثانية، هل يمكن تتعارض المرجحات؟ طالما الأدلة تعارضت فمرجح، أي طبيعي، يعني قد تجد لهذا مرجح يقويه ولهذا مرجح يقويه، فتنظر إلى أيهما ألصق بالمسألة وأكثر أثرا في غلبة الظن وتقدمه من المرجحات، كما لو كان دليلين، كما لو كان دليلين، تنظر إلى أعظمهما إلى أيهما أعظم أثرا في بناء الحكم وتقدم به كأنهما دليلان متعارضان. هذا بهذا انتهى الكتاب، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير، كتب الله لكم الأجر. ونشكر ربنا سبحانه وتعالى أولا وآخرا على ما من به وتفضل وتكرم، ثم نشكر الإخوة القائمين على هذا البرنامج المبارك، ونشكر لطلاب العلم حضورهم، والعاملين الإخوان الباذلين أوقاتهم في الإعداد والتصوير والتجهيز، نشكرهم جميعا، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل من الجميع أعمالهم وأن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.